الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتكلم بعون الله عز وجل في هذه الدقائق الطيبة العطرة عن جريمة نكراء وفعلة شنعاء كثرت وانتشرت في هذه الأيام، ألا وهي جريمة القتل، مصداقاً لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أن كثرة القتل من علامات الساعة. والقتل أيها الأحبة جريمة عظيمة نكراء، هي أول جريمة وقعت على ظهر الأرض في عهد أبينا آدم عليه السلام، لما قتل أحد ابنيه أخاه، وذكر الله عز وجل ذلك في سورة آل عمران، وقال بعدها: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، أي بغير حق، فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها أي استبقاها على قيد الحياة فكأنما أحيا الناس جميعا. وجريمة القتل اتفقت على بشاعتها جميع الأديان، فإن حفظ النفس من الضرورات الخمس التي جاءت بها كل الشرائع. والضرورات الخمس هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض والعقل. وجاء الإسلام مؤكداً على هذه الضرورات الخمس ومراعيا لها ومعتنيا بها، وشرع في سبيل ذلك التشريعات، فشرع الجهاد وقتل المرتد لحفظ الدين، وشرع القصاص لحفظ النفس، وشرع حد السرقة لحفظ المال، وشرع حد الزنا وحد القذف لحفظ العرض، وشرع حد شرب المسكر لحفظ العقل. فاعتنى الإسلام بهذه الضرورات أشد العناية، لأن بها استقرار المجتمعات. المجتمعات لا تستقر إلا بالمحافظة على الدين والأنفس والأموال والأعراض والعقول. هذا هو عنوان سعادة أي مجتمع، وعنوان استقراره وتقدمه ونجاحه. وبذلك أكرر أن حفظ النفس وأن بشاعة القتل من الأمور التي اتفقت عليها كل الشرائع السماوية، بل والقوانين الأرضية، وقد جاءت كثير من نصوص الكتاب والسنة تجرم القتل وتبين بشاعته وسوء عاقبته في الآخرة. ومن ذلك قول الله عز وجل في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال السعدي رحمه الله تعالى: لا أعلم معصية ذكر الله عز وجل فيها عقوبة أكثر من هذا ولا مثل هذا. قتل النفس بغير حق توعد الله عز وجل عليه بجهنم والخلود فيها، على تفصيل في هذا الخلود، فإن الموحدين لا يخلدون في النار وإن دخلوها، وإن التوبة تجب ما قبلها إلى غير ذلك، خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، أي طرده من رحمته وأعد له عذابا عظيما. وفي السنة أحاديث كثيرة جدا تبين خطورة وبشاعة هذه الجريمة النكراء والفعلة الشنعاء، فقد عدها الرسول صلى الله عليه وسلم من المهلكات الموبقات. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فعد النبي صلى الله عليه وسلم قتل النفس التي حرم الله بغير حق من السبع الموبقات بعد الإشراك بالله والسحر. وكذلك في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لن يزال المؤمن في سعة في صدره وحياته وسعة من رحمة ربه ما لم يصب دما حراما، فيضيق عليه صدره ويتشتت شمله ويتفرق أمره وتضيق عليه رحمة الله الواسعة التي وسعت كل شيء. وذلك لأنه أقدم على هتك نفس لا يملكها إلا الله. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين يوم النحر بمنى خطبة الوداع الشهيرة كما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. اسمع، ذكر ثلاثا بثلاث، قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فرددها مرارا، ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ فقال ابن عباس: والذي نفسي بيده، إنها لوصيته لأمته، إنها لوصيته صلى الله عليه وسلم لأمته. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا. وفي رواية: لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. الرقاب أمرها عظيم، الدماء حقها خطير. في الصحيحين عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى فيه بين الناس بالدماء. وفي لفظ: في الدماء. أول ما يقضى فيه يوم القيامة بين الناس الدماء. وهذا لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله، وإن الدماء أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق العباد، لأن حقها عظيم وشأنها خطير. قد علمت أن حرمة المسلم كحرمة الشهر الحرام، كحرمة البلد الحرام، كحرمة اليوم الحرام، بل أشد حرمة عند الله من الكعبة. من الكعبة؟ نعم. نظر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، وإن المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. أعظم حرمة عند الله من الكعبة، من بيت الله الحرام. نعم، ولم لا؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مؤمن، قتل رجل واحد من المؤمنين الموحدين. لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مؤمن. ولذلك أكد الإسلام أشد التأكيد على ضرورة حفظ النفس، وذم وشنع وقبح جريمة القتل، وسد الذرائع الموصلة إليها، فحرم عليك حمل السلاح بغير حاجة ولا ضرورة. وقال عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا. وحرم عليك تخويف المؤمنين، يعني مجرد التخويف والترويع محرم. لماذا؟ لأنه قد يؤدي إلى القتل. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشار إلى أخيه بحديدة تلعنه الملائكة، تلعنه الملائكة حتى يدعه، أي حتى يتركه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. أي لا تقل لي أنا أمازحه، إنه أخي، إنه صديقي. هذا الأمر، أمر السلاح، ليس فيه مزاح. من أشار إلى أخيه، والحديث رواه مسلم، من أشار إلى أخيه بحديدة تلعنه الملائكة حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وفي الصحيحين: من شار على أخيه بالسلاح، وفي الصحيحين: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري، اسمع، لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. ما المعنى؟ لعل الشيطان يرمي في يده، يضرب بيده فيقتل أخاه فيقع في حفرة من النار. وفي لفظ: لعل الشيطان ينزغ، أي يزين له ويوسوس له بقتل أخيه فيقتله فيقع في حفرة من النار والعياذ بالله. إذن لابد من الحذر، كل الحذر من هذا الأمر، والبحث عن أسبابه وبيان علاجها. وهذا ما أتكلم عنه في الخطبة الثانية بعون الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها الأحبة، هذا الموضوع جد خطير، مهم جدا أن نتكلم عن هذا المرض الخطير الذي يهدد أمن المجتمعات وسلامة الأوطان. مرض انتشر في القلوب، وهو هوان حرمة الناس وأعراضهم ودمائهم على كثير من المسلمين إلا من رحم الله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي ذكرتها وفي غيرها أن هذا الأمر لا تساهل فيه، لا تساهل فيه. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتؤدن الحقوق يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. إيش رأيك؟ حتى يقاد للشاة، فكيف بمن وحد ربه ومولاه؟ والله سوف تحشر الحيوانات يوم القيامة، وإذا الوحوش حشرت تحشر، ويقتص الله عز وجل لبعضها من بعض. الشاة الجلحاء الجماء التي لا قرن لها نطحت في الدنيا، تأتي يوم القيامة فيخرج لها قرن وتنطح التي نطحتها، ويقتص الله عز وجل من البهائم أعزكم الله، ثم يقول لهم كونوا ترابا، وحينئذ يود الكافر ويقول يا ليتني كنت ترابا. فإذا كان الله عز وجل سوف يقتص للشاة من الشاة، فكيف بمن وحد ربه ومولاه؟ لا شك أن دمه غالي وأنه أولى بالقصاص يوم القيامة. ولذلك حري بنا أن نتساءل، ما أسباب انتشار هذه الجريمة؟ من أسبابها على وجه العجالة والاختصار سوء التربية. بعض الأسر يسيء في تربية أبنائه من حيث لا يشعر، فيربي أبنائه أنه من ضربك ضربة اضربه ضربتين، ومن رماك بحجر اكسر رأسه. هذه هي الرجولة، وهذه هي البطولة، وهذا لا ينتمي للبطولة ولا الرجولة بأدنى صلة، بل ويتنافى تماما مع تعاليم ديننا القويم. أين أنت من قول الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لا نقصد بذلك تربية أبنائنا على الخنوع، لا، الدفاع عن النفس مشروع، لكن له ضوابط. علم ولدك إذا ضربك صاحبك لعله يمازحك، ولعله يضربك فعلا، أخبرني وأنا آتيك بحق. إذا كنت في المدرسة في الصف أخبر المعلم، أخبر الناظر، إلى غير ذلك. اجعل له حدودا يقف عندها، ولا تسول له أن يستعمل يده فيضرب، وهذا يضرب، وتصير هوشة، وقد تؤدي في الأخير إلى جراحات وإلى قتل. عندما يكبر قد تعود على ذلك، فإنه قد يحمل في جيبه سكينا أو في سيارته مثلا من أجل هذه البطولة التي تربى عليها. هذه الخصومات وهذه النزاعات والتهاوشات بينه وبين الناس قد تؤدي في يوم من الأيام إلى أن يقع في جريمة القتل، ويكون أبوه الذي رباه على ذلك أشقى الناس به. هل تريد أن تعلم ما هي البطولة؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما فقال ما تعدون الصرعة فيكم؟ قالوا الذي لا يصرعه الرجال. قال ليس بذلك، ليس بذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا الذي لا يقدر عليه أكثر الناس، هذا الذي يتفاوت فيه المؤمنون، الذي يملك نفسه فقد ملك، والذي تملكه نفسه فقد هلك. إذن لابد لنا من تربية أبنائنا على أخلاق ديننا القويم الحنيف، على التراحم، على المودة، على العفو عند المقدرة، إلى غير ذلك. من الأسباب التي أدت إلى انتشار جريمة القتل الغضب، الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار. بأي شيء نطفئ النار؟ بالماء. فيشرع للإنسان إذا غضب أن يتوضأ حتى يذهب عنه ذلك، وإن كان قائما أن يقعد حتى يهدأ، وحتى تسكن فيه هذه الطاقة التي ينزغها فيه الشيطان والعياذ بالله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، قال لا تغضب، فرددها مرارا، يعني أوصني، يقول لا تغضب، أوصني، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يقول لا تغضب لا تغضب. وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من كظم غيظا وهو يقدر على أن ينفذه، يعني غضب على إنسان مرؤوس عنده مثلا، يستطيع أن يضربه ويستطيع أن يفعل فيه كل شيء، لكنه كظم غيظه وهو يقدر على أن ينفذه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق يخيره من أي الحور شاء اختر، من أي الحور العين تريد جزاء وفاقا. فإياكم والغضب، وتذكروا قول الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إلا أن بعض الناس لا ينفع معهم العفو فإنه يزيدهم طغيانا، هؤلاء نتعامل معهم بحسب حالهم فنبلغ السلطات مثلا وغير ذلك. لكن هذه ليست قاعدة عامة، ليست قاعدة عامة. القاعدة العامة أن تملك نفسك عند الغضب، وأن تعفو عمن ظلمك، وأن تعطي من حرمك. هذه أخلاق الإسلام. من الأسباب كذلك التي أدت إلى انتشار القتل الجهل، الجهل بالدين عند كثير من المسلمين إلا من رحم الله. من الذي نشأ عنه؟ أفكار متطرفة. من المسلمين من يكفر أهل القبلة بمعاصي، ونحن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب أبدا ما لم يستحله. لا نكفر السارق ولا الزاني ولا شارب الخمر إلا إذا استحل ذلك. ومهما ارتكب من ذنوب فهو موحد، أخونا في الله عز وجل، فلا يجوز قتله، دمه معصوم. الذي يهون عليه قتل المسلم طبعا يكفره ولذلك يستحل دمه، فإنه سوف يقتل الكافر من باب أولى. أقول لك هذا كافر، وهل كل كافر يقتل؟ هل نحن نعيش في غابة؟ إذا قتلنا النصارى مثلا الموجودون في بلدنا، الموجودين في بلدنا، كيف ندعو إلى الإسلام؟ والله لن يدخل واحد في دين الإسلام أبدا، لن أدخل في هذا الدين الذي يقتل الناس. الكافر إذا دخل بلادنا فهو كافر معاهد، عنده إذن وعهد أمان، دمه وماله وعرضه معصوم، لا يجوز لك أن تتعدى عليه. لا يجوز قتل الكافر إلا إذا كان محاربا، واضح؟ فدم المسلم معصوم ودم الكافر المعاهد معصوم. قال الشيخ السعدي في تفسير قوله تعالى: ولا يقتلون النفس التي حرم الله، قال المسلم والكافر المعاهد، إلا بالحق، قال رحمه الله: حقها السيب الزاني المتزوج إذا زنى، والتارك لدينه المفارق للجماعة المرتد، والنفس بالنفس القصاص، من قتل يقتل. فلا يحل قتل مسلم مهما ارتكب من معاصي، ولا قتل كافر دخل بلادنا بعهد أمان. فلا بد إذن من حسن تربية الأبناء، ومن كظم الغيظ، ومن طلب العلم الشرعي. نحن يا جماعة نضيع الكثير من الأوقات في القيل والقال. قال ابن القيم رحمه الله: لا تغرب عليك شمس يوم حتى تتعلم ولو فائدة واحدة. تخيل أنك تتعلم كل يوم معنى آية أو شرح حديث، كم من المعلومات سوف تحصل، فيكون عندك حصن ودرع أمان أمام الأفكار المتطرفة التي بدأت تستشري في جسد الأمة. وأعتذر عن هذه الإطالة، وأسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا بما يحفظ به عباده الصالحين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.